قال مجاهد رحمه الله تعالى للناس: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. لماذا؟ لأن عنده أنه لم يصح له إسلامه إلا بالسلامة من تلك الأهواء، فهو يتنازع، يرى منة الله عليه بالسلامة من تلك الأهواء، ويرى منة الله عليه بالإسلام، فيرى أن هذه تتمم هذا. بالإسلام الصحيح والفقه في دين الله والعلم النافع واتباع السبيل المتيقن الذي لا اشتباه فيه، سلم وفقه الله للسلامة من تلك الأهواء، وبحرصه على السلامة من تلك الأهواء سلم له إيمانه وسلم له دينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.